دول هل في البدع الإضافية خلاف؟ لا كأصل لا، ولكن في خلاف في بعض أنواع البدع وشبهها، يعني هل دي تبقى بدعة ولا الباب هو من باب القياس فيها؟